واسع والصراع جبار والمخ يحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والمخ يحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيسود على الظلمة وكل ليل لازم يبل ونهار وكل ليل لازم يبل ونهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود بسم الله بودنا ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار هنكمل المشوار. مع ان الواحد عارف قدرة ربنا كويس وعارف قد ايه ربنا بيحبه لكن مع ذلك ما بيقدرش يمنع نفسه من القلق. يا فايز يا ابني القلق ده هيفضل عندك لغايه لما تسمع صوت البيبي وهو بيصرخ. اهو بيصرخ. الحمد لله انا هروح اطمن على ماما بقى. مش تستنى ما تشوف المولود ولا لا لا لا فلن يجيب ربنا كويس. ايه يا جماعه؟ هو انتوا ما وراكمش شغل ولا ايه؟ لا ما وراناش. ما عندكمش رئيسة؟ لا ملناش ولو لينا الحالة اللي معنا مهمة حتى رح مهمة وغالية وعزيزة علينا. خلاص بقيت فالسو بقيت فالسو يا أنيسة. فايز مأمني على مراته رجع لأن احنا الاثنين واقعين على الأرض. ماما سلامتك حبيبتي. فين يا حبيبي؟ جايلي بسيد مراتك بتولد. مراتي ولدت خلاص. مبروك. وجالك ايه؟ معرفش انا اول ما سمعت صوت المولود سبتها وجيت جري عشان اطمن على ماما. حسيت عيني يا ابني جاي لي من غير ما تعرف حتى انت جبت ايه. بنوته زي القمر زي القمر وهي لسه ليها شكل كلهم بيقولوا كده. طيب وراندا؟ عالي العال. لا يا ست نركس انت خيبتي املنا فيكي كده مره واحده. سن بقى يا دكتور هعمل فيه ايه؟ مش سن ده اهمال واستهتار منك. ايه يا دكتور ليه كده بس؟ دي برضو نرجس. وانا بقول الكلام ده يا انيسة عشان هي نرجس فاهمة كل حاجة وعارفة وبتهمل في نفسها. طبعا حسيتي بالتعب ده قبل كده. اصل من غير اصل من اول مرة كان لازم تيجي وتكشفي. ايه ده؟ هي دي مش اول مرة يا ماما؟ لا يا فايز دي يمكن عاشر مرة وهو تالي جديد في الشريان، لازمك علاج مكثف وراحة دم. سمع؟ سمعين يا دكتور، سمعين، وهننفذ أوامرك بالحرف الواحد. فايز ازيك؟ وحشتني قوي قوي قوي. انا كويس يا حبيبي وزي الفل. انت اخبارك ايه؟ هنا؟ لا هنا كبرت. بتسأل على مايكل وداني. لحقت يا ابني، علمها التقل بقى. قولي قولي ماما اخبارها ايه؟ ماما كويسة يا حبيبي وزي الفل، اطمن عليها. هيا معاك هتكلمك اهي، خد. ماما حبيبتي وحشتيني جدا. ايوه يا حبيبي انت كمان وحشني قوي. قولي مايكل وداني اخبارهم ايه؟ كويسين، بيسألوا عليكي كل يوم. ماما قوليلي بتاخدي بالك من صحتك ولا لا؟ قوي يا حبيبي قوي. قولي ومية اخبارها ايه كمان؟ كويسة بتسلم عليكي، وعايزة اتكلمك اهي، هتخطف التليفون اهي. ازيك يا حبيبتي وحشتين. انا كويسة يا ماما نرجس، وحياتي عندك وحيات كمان، خلي بالك من نفسك. ما تخافيش عليا يا حبيبتي. قوليلي الولاد صحيين ولا نايمين؟ الولاد ده هم بياكلوا ايس كريم، وكل يوم اوريهم الصور اقول لهم دي تيتا نرجس وده انكل فايز ودي طنط راندا ودي تيتا جوجو وده جدو سيف وده جدو صابر. ابعتوا لنا بقى صور لهنا. وهي هنا دي ليها شكل؟ دي حاجة يا دوبك قد كده، دي عمرها 9 ايام بس. بقولك ايه رندا، هي وعايزة اتكلمك. خدي يا رندا كده. ايوه يا مي، 9 ايام بس، مدمازيل كبيرة زي الفل. ايوه يا مي يا حبيبتي، انتوا هترجعوا امتى؟ ازيك يا رندا وحشاني، الموضوع ده في ايد الدكتور. ايوه يا رندا ازيك. بقولك ايه، انت عاملة ايه كأم؟ يعني عارفة تتعاملي مع هنا؟ البركة بقى في ماما نرجس. يا بختكوا بيها. في دم فصيلة او؟ في. رح نحتاج احتياط. جفت؟ تفضل. كده احسن، النزيف تقريبا خلص. نزف كتير قوي قبل ما يجي. ايه انا خلصت يا دكاترة. وانا ادوني لحظات. خلاص مين هيقفل؟ انا وتيريزا. اوكي اتفضلوا، ربنا معاكم. Well done. Grazie. يا الوقت بيعدي بسرعة قوي، ما حسيتش بيه. هو الشغل الكتير بيخلي الوقت يعدي بسرعة. قول لي يا دكتور كمان. مدام مية أخبارها إيه؟ الحمد لله مبسوطة، والولاد مالين عليها وقتها. هم في السن ده بيحتاجوا شوية اهتمام زيادة. ممكن أزورها؟ غريبة. ايه اللي غريب؟ يعني انتي برازيلية. برازيلية. وبتاخدي اذن بالزيارة. انا احب دايما احافظ على احاسيس ومشاعر الضيوف بتوعنا. طول بالك يا حبيبي، روق شوية، بكرة مش هتخلص منه لما ياخدوا عليك، هون الشعب مضياف على الاخر. لا طبعا تشرفي في اي وقت، يا ريت. ميرسي يا دكتور، ميرسي اوي. يلا يا دكاترة، عندنا بكرة عملية زرع قلب. يبقى لازم اروح انام بدري بقى، عمليات زرع القلب مهمة بالنسبة لي جدا علشان رسالة الدكتوراه بتاعتي. فاضل عليك كتير؟ لا مش قوي، الحمد لله وصلني رد من جامعة جون هوبكنز وقبلوا يناقشوا الرسالة بتاعتي. جون هوبكنز؟ دي جامعة كبيرة قوي في ميريلاند، كويس انهم ردوا عليك بسرعة. لا مش بسرعة، انا كلمتهم من مصر، يعني بقالنا 4 شهور تقريبا. ممتاز، كتير منيح. انا حسب ما سمعت جامعات بأمريكا مليانة على الاخر. طب ما هنا كمان. يلا ربنا معانا. انا اذنك. اتفضل. ها من طولي خلاص. تأخر من 7 ساعات. 7 ساعات وخمسة وعشرين دقيقة. وقت قيادتي فعلا. الحمد لله. ايدي خدت. يا هلا يا شباب. يا هلا. وين البطل؟ احنا معناش ابطال هنا دكتور. احنا كلنا دكاترة. اهل المريض عندي بالمكتب وبدهم يشوفوك. هتعرف مين هو كان المريض تبعك؟ مين؟ رئيس الوزراء السابق واكبر تاجر بسوق السلاح. سابق. تعرف لو كان حالي كان عينك وزير الصحة. شرف معي كمال. بس هستأذن حضرتك مش لوحدي. احنا كلنا كنا شركة مع بعض في العملية. حضرتك عندك مكان في اوضتك يسعنا كلنا؟ انا اقول لحضرتك على حاجة. لو ممكن يعني هم يشرفونا في اوضتنا. احنا اوضتنا اوسع. ما في مانع. بعد شي نص ساعة. اوكي؟ اوكي. تعرف يا كمال؟ شو؟ انت مش بس دكتور شاطر. انت شهم ونبيل. الله الله الله الله. ليه كده بقى؟ لانك عم تشاركنا بنجاحك. اصيل. مصر اصيلة كمان. الحق انت راجل التيم وورك. بونسيرا سينيور. بونسيرا. دكتور جاشوا مايرز. دكتور طارق ابو جودي. دكتوره تيريزا مارتينوس. والبطل دكتور كمال برسون. دكتور جراتيا. انا مش عارفه اشكرك ازاي. باولو ده مش جوزي بس. باولو ده ابن عمي وصديقي واغلى شيء في حياتي. انت مش انقذت حياته بس، انت انقذت حياتي انا كمان. مرسي قوي. انا عملت الواجب وبس. انت عملت معجزه كبيره. ان شاء الله بابا يخف ويرجع لحياته الطبيعيه تاني. كل ده بفضلك طبعا. مرسي قوي. دكتور برسوم اتفضل. دي هديه علشانك. دي هديه بسيطه. شو بسيطه؟ هيدا ذهب وفضه. دي هديه الملوك والامراء وانت ملك القلوب. ملك القلوب. هي بس الست تلاقيها كانت فرحانة شوية زيادة فبتبالغ. ده أقل من الواقع. بس أنا مش عاوزاك ملك القلوب. إيه؟ أنا عاوزاك ملك قلب واحد. قلب مين؟ طبعا. أهلا أهلا أهلا أهلا. يا أهلا وسهلا دكتورة. ازيك يا دكتور؟ عامل إيه؟ ازيك يا مي؟ أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ بترو جوزي. أول مرة تشوفوه مش كده؟ شفتوا التلفزيون؟ لا هو فيه إيه؟ ملك القلوب. دكتور برسوم. كل الناس في كل مكان بتقول عنك كده. طب ده كده الحكايه انتشرت بسرعه قوي. هنا كلمه الصبح تتقال في البرازيل قبل الدور تكون منتشره في كل حته. زي عندنا في مصر بالظبط. ميرسي قوي على الورد. الورد جميل جدا. الورد جميل في كل بلد وفي كل مكان يا مدام مي. طب اتفضلوا في الصالون. طب ما نقعد هنا اريح. يلا نبقى مرتاحين كلنا. اهلا وسهلا. فين الولاد؟ تاني مايك. تعالى يلا يلا خش يا ولد. هلو. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ بوس اب. نسلم على امك. يلا يلا. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الكبير داني والصغير مايكل. تعالى اقعد جنبي. نورتونا. ميرسي قوي. منوره بيكم. مبروك للدكتور يا نرجس. مبروك لملك القلوب يا نرجس. الف مبروك يا نرجس. مبروك لكمال يا نرجس. مبروك. ألف ألف مبروك يا نرجس. جميل يا دكتور. جميل. حبيبي. تعال يا صابر. تعال يا رجاء. شوف الخبر المهم ده. كمال جوز بنتكم بقى ملك القلوب. حولة. ملك القلوب. برافو. برافو يا كمال. شفته كمان؟ نار على العالم. انا اول ما شفته قلت عليه كده. انا اول واحد اطلقت عليه اللقب. لقب ايه يا دكتور؟ ملك القلوب طبعا. كمان انا مبسوط انك معانا هنا في اجتماع درس الكتاب. خصوصا وانا عارفه ظروفه ومواعيد الدكاتره. يا جماعه انا اللي فرحان بيكوا قوي حقيقي، اسعدتوني. وطبعا المدام هتبقى معانا في اجتماع السيدات يوم الاربعاء. انا عدي عليكي ناخدك معانا. ميرسي خالص. حاولوا تكونوا معانا ان شاء الله. عن اذنكم. باي باي. باي باي دكتور. باي باي. سلام. باي. مبسوطين خالص. ميرسي قوي. عن اذنكم. جميله. انبسطتي؟ جدا جدا. كان نفسي ما امشيش. زي المصريين يفضلوا قاعدين في الكنيسه ونتكلم ساعه وبعد كده يطفوا النور. حسيت زي ما يكونوا اخواتي، مع انهم من البرازيل واحنا من مصر. الكنيسه احلى مكان واحلى ناس. عنده حق داود النبي لما قال: ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي الى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي. العصفور ايضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها، حيث تضع افراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي والهي. طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك. صحيح، اوعي تنسي بكره ميعاد رضا على الغدا. مش ممكن انسى، دي عواطف معدنة باكله مصريه. بس يا اخي الناس هنا طيبين قوي. فعلا بيحترمونا خالص. انا بقى اشتقت لمصر والمصريين. يبقى لازم تروح النادي المصري. امتى؟ الاقي وقت؟ بعد اسبوعين هيحتفلوا هناك بعيد القيامه، المصريين كلهم هيكونوا هناك. حلوه. شفت اخر اخبار مصر؟ فين؟ خد يا سيدي. اخبار واهرام وصباح الخير كمان. يا ابن الايه؟ برافو عليك. اسمع، ممكن انا جايبهم لك، اقراهم براحتك. طب يلا بقى على الاكل، اتفضل. اتفضل. ورق عنب. طبعا يا استاذ، وعندك هنا كمان طعميه. ولا زي ما بيسموها عندكم فلافل. كده بقى انا مش عايز غدا. ملوخيه، انت جبتيها منين؟ ده محل اسمه عربي. في كل حاجه هبعرفك عليها. ايه ده؟ ولا اكننا في مصر. فكرتني بقى اسكندريه بجد. طبعا. جيت يا كمال؟ ايوه حبيبتي. اتاخرت. الولاد ناموا؟ من بدري. احضر لك العشاء؟ يا ريت. طب خش غير هدومك وانا اخش احضر لك العشاء. بقول لك يا مي. في عربيه راكنه قريب من البيت من هنا كده، بقى لها يومين ثلاثه بتقف نفس الوقفه، خدتيش بالك منها؟ لا، هو في حاجه؟ مش عارف. اصل نفس العربيه هي هي، وفيها اتنين رجاله هم هم ما بيتغيروش، لفتت نظري. انت خوفتني، انت شاكك في حاجه؟ يمكن يكون بوليس. بوليس ايه بس؟ انا ما عملتش حاجه عشان البوليس يراقبني. على العموم هبقى اسال رضا بكره، احنا هنعايد مع بعض في النادي المصري. بيقول ابونا ماكسيموس جاي من امريكا مخصوص علشان يعايد معانا. حلو قوي، كل سنه طيب. انت طيب حبيبتي. سياده السفير المصري، حضرات السيدات والساده، اهلا وسهلا بكم في النادي المصري المفتوح المتاح لكل مصري يقيم في هذا البلد. ونحن ننتهز فرصه عيد القيامه لنهنئ اخواننا المسيحيين هنا وبمصر الحبيبه. اعاده الله علينا وعلى بلادنا بكل خير ويمن ورخاء. سيادة السفير هيقول لنا كلمه بالمناسبه دي، اتفضل سيادة السفير. يسعدني أن أكون بينكم اليوم عن نفسي وعن السفارة المصرية. أحمل لكم تهنئة خاصة من سيادة الرئيس والحكومة المصرية والشعب المصري. ويسعدني أن يكون بيننا اليوم نجما من النجوم المصرية الذي نعتز بإنجازاته في مجال طب زراعة القلوب، دكتور كمال نحن نفتخر بك لكونك طبيبا مصري وصل بإنجازاته إلى العالمية. شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15 يقول بولس الرسول: ولكن إن كان المسيح يكرز به إنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة هي كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. أحبائي، المسيح قام، بالحقيقة قام، وكما يقول البعض ويحاول أن يشكك في قيامة السيد المسيح بأقوال ضعيفة وزائفة، فأنني لن أرد أو أفند هذه الأقوال، ولكنني ألفت النظر إلى أن السيد المسيح مكث 40 يوما بعد القيامة ورآه مئات الشهود. فالمسيح قام، بالحقيقة قام، وكل عام وأنتم بخير. كان يوم حلو أوي أوي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. الحمد لله، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. ايه اللي جرى يا مي؟ في ايه؟ عواطف، هات الكوبايه بقى بسرعه. ايه اللي حصل؟ عربيتين مليانين ناس شكلهم فظيع، مطلعين خطفوا كمان. يا رضا خطفوه. بتقولي ايه؟ مين دول؟ مين دول اللي خطفوه؟ خدي اشرب الميه. ما شفتيش اي حاجه مميزه في العربيه؟ النمر، الموديل، اللون؟ ما شفتش اي حاجه، انا كنت في الخلفيه. دول كانوا مغطين وشهم، مغطين وش كمان كمان. طيب اهدي اهدي، ان شاء الله هيرجع، اكيد ربنا هيحميه. وبعدين لو كانوا عايزين يقتلوه كان قتلوه في ساعتها. يقتلوه؟ يا خبر. اهدوا. طيب اكيد اكيد خطفوه علشان يطلبوا فلوس، بس يعني لو هو انتوا اغنى من الناس اللي حواليكم. يمكن خدوه غلط. ايوه فعلا اكيد غلطوا هيسيبوه. كمان كان بيقول لي ان في عربيه بتراقب بالزهله كام يوم. طيب اهدي، انا ليا صديق ضابط بوليس هكلمه على طول. ايوه يا رضا، من فضلك بسرعه بسرعه. اهدي يا ماما، اهدي اهدي، ما تخافيش يا حبيبتي. ممكن يكون عمل عمليه وفشلت واهل المريض عايزين ينتقموا منه. ما معقول، ما في عمليه فشلت مع الدكتور كمال. المرضى واهلهم كلياتهم احبابه ورفقاته. ما هو مش معقول يا جماعه يكون اتخطف عشان فديه، ده دكتور على قد حاله. يعني يمكن غلطوا فيه ولا حاجه؟ احتمال غير منطقي، لان اللي بيخطفوا حد دايما بيكونوا مخططين للعمليه كويس. دول مشوا وران النادي المصري، يعني عارفينه قوي. ما فينا نقول الوعدو ابدا. كمال برسوم هذا غير شيء. يعني ايه بقى جافير؟ ارجوك ما تقلقش يا رضا، ما انت عارف بلدنا مليانه عصابات، وكل عصابه عندها جيش من المجرمين، واحنا عندنا مصادرنا اللي بتجيب لنا كل اخبارهم، وقريد اتصلنا بكل المصادر. معناته ان احنا نسمع اخبار عن قريب. لازم، امال احنا بنلعب ولا ايه؟ بس مي والولاد يعني هما فين؟ عندي في البيت. طب ممكن اشوف المدام؟ احتمال اعرف منها اي حاجه. طبعا ممكن. كابتن جابير جارسي، صديق قديم ومركز كبير في وزاره الداخليه. مدام برسوم، اهلا وسهلا.